واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ونتجرد من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا قوي يا متين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله. يقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. يقول يسأل بقى وانا هصوم كل يعني اليوم اللي اتولدت فيه يجوز ولا لا؟ الجواب انت لست الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا يوم ولد فيه وبعث فيه وهاجر فيه وانزل عليه فيه وهو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، هو يوم الخميس. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه استحبابا وندبا، وأنت لست مشرع، أما الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لأن ربنا قال في حقه وما ينطقه إيه بس. وهل الصيام يوم الاثنين يوم المولد يعني جائز ولا لا؟ أنت بتصومش المولد، ده بتصوم الاثنين والخميس، لأن بصومهم ليه واحد انطلاقا من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اثنين لأن الأعمال ترفع فيهما إلى الله، فأنت تحب أن يرفع عملك وأنت متلبس بطاعة. وبعدين إن كان مات يوم ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين يبقى أنت بتحتفل بموته. لا بنية ما قلت ما قلت. بيقول ما حكم دفن الرجال والنساء من المحارم في قبر واحد؟ يا سيدي الأصل في المسألة أن يدفن كل رجل في قبر مستقل وكل امرأة في قبر مستقل، وهذا ما كان يحدث. وأنا كنت أعيش في الأردن وفي الإمارات وهذا والحال إلى الآن كده، كل واحد في قبر يحفظ الله مترين في عمق الأرض، وفي السعودية كده وقطر والكويت ويحفظ الله مترين في متر ويدفن، وهذا هو الهدي النبوي. حتى الملوك في السعودية الملوك يدفنون زي أي واحد، يحفظ الله مترين في الأرض ويدفن أبدا زي أي واحد. أيوة. أما وأن الأمر متعذر عندنا فنجعل للرجال مقبرة وللنساء مقبرة ولا نخلط النساء بالرجال. والله يسألكم الدعاء لفقيد الشباب عبد الله حازم فاروق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولا ولسائر موتى المسلمين، وانصر اللهم بفضلك اخواننا في غزة وفلسطين، وكن معينا لاخواننا في اليمن والسودان الذين اصابهم الفيضانات وتضرروا، فاللهم اجرهم في مصائبهم واخلفهم خيرا منها في السودان واليمن وتشاد واندونيسيا وماليزيا، هذه بلاد أصابها الفيضانات وتضررت تضررا عظيما وهي من بلاد الإسلام والمسلمين، كان الله في عونهم آمين. يقول جلوك الراتب 2000 جنيه زيادة، وكلم المسؤول قال له هيتفصل منك الشهر الجاي ولم يقصر منه الكلام، كما الحل؟ يجيب لي المصلحة حاجة ب 2000 جنيه، يجيب لي المصلحة حاجة ب 2000 جنيه، مصلحة محتاجة كراسي، مصابيح، مكانس، مكاتب، إن كان مستشفى محتاجة إبر، حقن، شاش، مطهر، إلى غير ذلك، مدرسة محتاجة طباشير وكراسي وآلات تنظيفية وغير ذلك. هل يجوز في الوضوء وضع الماء على القدم غسل القدمين إلى الكعبين من فرائض الوضوء، وبقي أمران التخليل والتدليك. التخليل والتدليك رقم واحد مشروع، رقم اثنين محل خلاف في التخليل، من أهل العلم من قال أنه واجب ومنهم من قال أنه سنة، والجمهور على سنيته على استحباب، وأما التدليك فهو مستحب، وأما التدليك فهو مستحب. يبقى الوقت المسألة فيها ثلاثة مسائل. المسألة الأولى غسل القدمين إلى الكعبين، والكعبان هم العظمتان التي أتان بجنبي الساق اللذان يسميان مسمار الرجل أو بز الرجل، ده فريضة لآية المائدة. طيب، وأما بالنسبة للتخليل فهو مشروع، من أهل العلم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، والجمهور على استحبابه. وأما التدليك فهو مستحب، والله أعلم. الحكم من وجدت سلسلة ذهب في الشارع هل تعلن عنها ولا تخرجها صدقة؟ لا تعلن عنها، اسمها لقطة، اسمها لقطة. تكتب ورقة ما عندي قطعة ذهبية من كانت لو يتصل بهذا المحمول من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، تعمل في اليوم مثلا نص ساعة، لأن طول النهار هي مش فاضية، وراها زوج وأولاد وراها شغل، ها؟ يبقى وقت معين تعلن عنه، وأنا أتصل بقول لها خاتم ولا سلسلة ولا إنسيال، تقول لي مش شغلك، قلت لها أنا اللي أسألك ما عفاصها وما وكاؤها، يعني إيه عفاصها وكاؤها؟ يعني العلامات والدلالات، فإن أصاب العلامات والدلالات أعطيناه إياها، وإن لم يصب العلامات والدلالات فالكل سيدعي أنها له، صحيح ولا لا؟ إلا من رحم رب وعصم. يبقى دي اسمها لقطة، ولا يجوز لها التصرف فيها قبل عام كامل، لا يجوز التصرف فيها قبل عام كامل، وإن مضى عام ولم ترجع إلى صاحبها لعدم وجوده لا أن تتصرف، فإن ظهر بعد 5 أعوام يرد. هل فهمنا شيئا؟ لو البنت وهي تخاطب، طب عدم المؤاخذة، افرض وجدت ذكر بط، خدت بالك ازاي؟ ذكر البط مثلا ب 400 جنيه مش كده؟ 400 جنيه ايوه، انت هتاخده وتطعمه، اذا وجدت صاحبه ان كان البط بيض هتاخد البيض مقابل الاكل، كان دي ذكر مش هيبيض ايوه، فيعطيك ثمن الطعام، واذا لم تجد اردت اكله فسمي الله واذبح وكل على ان تثمنه، فان وجدت صاحبه تعطله حقه. تعطله ايه؟ ده على سبيل المثال. اي نعم. لو البنت وهي بتخاطب بصديقتها قالت لها مثلا جميل او يا حبيبي مثلا بالتذكير يعني مش بالتأنيث، هل في ذلك شبه بالرجال؟ هذا يحرك الكائن في النفس، يحرك الايه؟ يعني البنت تتخيل ان واحد بيقول لها الكلام ده فتهيج شهوتها، فلماذا تهيجين شهوتها؟ وفي حاجة في عند النساء اسمها السحاق، وحاجة عند الذكور اسمها عمل قوم لوط، فدي كبيرة ودي ايه؟ ودي كبيرة، فلعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بايه؟ بالنساء. ايوه، لكن لما واحد من المحارم يقول مثلا لبنت بنته او بنت ابنه قالت له ازاي؟ يا جميل يا حلوه، بيشجعها يعني، ما فيش مانع، يدللها امام الاهل يعني. ها؟ ايوه، لان النساء لا يحب يعني يعشقن الثناء والمدح، نساء يعشقنا الثناء والمدح والإطراء. نعم، تفضل أيها المتصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت ارفع صوتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أختين، في أختين تقولي كويس، أخذتها قرض حسن ولا سرقة؟ سرقت، كويس، يبقى مش اخذت، سرقت. طب وماله؟ وماله؟ وما يعني اذا ردت المبلغ خلوا امك تسامحيها، ولو كانت غير قادره على رده رغبوا امك في ان تسامحها، شيء جميل هذا. هي لا تملك هذا، لا تملك هذا، هي لا تملك هذا، لكن تدعو لها، تملك أن تدعو لها أن يجعلها الله من أهل الجنة. أين تملك هذا؟ تملك الدعاء. لو معلش يا شيخ، لو هي رجعت لها، لو هي سمحت لها بطلت، إذا أمك عفت جزاها الله خير، لا خلاص، إذا عفت، وإذا أصرت أمك على رد المال هذا حقها. نعم، حياكم الله. نعم. حياكم الله. بقول أنا في فترة انتكست فيها لم أكن أصلي كل الفروض، فحاليا من الله علي وبدأت أصلي، لكن أصلي الفروض ولا أقدر أصلي حتى النوافل، فكيف أعوض ذلك؟ لا بد من النوافل حتى تعوضك ما قصرت فيه، لا بد من النوافل، واجتهد في صلاة الضحى وقيام الليل. يبقى لا بد من السنة الراتبة القبلية والبعدية، واجتهد في الضحى وفي قيام الليل وفي سنة الوضوء. أصل خلي بالك، من فرط في الآداب حرم السنة، ومن فرط في السنة حرم الفريضة، ومن فرط في الفريضة اغسل يديك منه وكبر عليها أربعة، مات خلاص. واللي يسرق بيضة يسرق جمل، وبعدين العجم حتى بقوله بالعجمية ستيب باي ستيب، يعني خطوة خطوة، فانت الشيطان بيستدرك ولا تتبع خطوات الشيطان بيستدرجك، فلا تكن مستدرجا. بتقول ان زوجها بيصلي معاها الفجر يا جماعة، هذا شيء جميل بعد عودتي من المسجد، يعني يصلي في المسجد ثم يصلي بها جماعة، أما يترك صلاة الجماعة في المسجد لا يجوز إلا أن يكون مريضا غير قادر على الذهاب. على فرض أنه مريض غير قادر، بتقول أنه ساعات بيتأخر في الوضوء وكده، فهي بتصلي السنة وبعدين الفرض، وبعدين لما بيجي بتصلي معاه جماعة، لا حرج إن شاء الله، لكن الأولى أن تنتظر. نعم، هي ليست مخاطبة بالجماعة لكن زوجها مخاطب. ما هي السنة في صلاة الوتر؟ صلاة الوتر ركعة الأولى الأعلى والثانية الكافرون والثالثة الإخلاص، والشيخ الألباني يقول أحيانا يقرأ المعوذتين مع الإخلاص. أين نفع الله بكم؟ بيقول إن هو بيعطي دورة تدريبية، فكان معدل السعر شوية، فجاله عدد بسيط فأخذ منهم الاشتراك، وبعدين نزل السعر عشان يجي مجموعة أكبر، ففي الوقت في تفاوت في السعر بين اللي دخلوا الأول واللي دخلوا الثاني. حكم ذلك ولا حظهم نصيبهم كده. نصيب. أيوه. تابكم الله. ما ضرب أحد أحدا على يده ليأتي، أتى بمحض اختياره، وكان يوجد غيره، ولكنه اختار هذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد المبرم بيني وبينك كذا. أتابكم الله. صديقة طلبت مني أن أرسم، يعني بتعمل جداول كده لبعض البرامج لخطة تعليمية، بتقول إن هي شغالة في مكان بتعلم أطفال لكن بتخرج بزي غير شرعي، هل كده تعاون على اسم البرنامج؟ طبعا طبعا، عندنا القاعدة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. عندنا القاعدة وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، عندنا القاعدة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، آيتان في الأحزاب وآية في النور. عفا الله عليكم. بيقول واحد بيصلي كل الصلوات في البيت، الجمعة بس اللي بيصليها في البيت، لكن هو محافظ على الصلاة. طيب هذا رجل آثم، فرضي الله عن المسعود حيث قال في صحيح مسلم من صره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الوقت الشوارع معبدة والكهرباء موجودة والمسجد وجوار بيتك، تدخل المسجد تلقى مكيفات ومراوح وسجاد ومية باردة داخل دلح، بس احنا اللي كسالة ومتكسلين، فينبغي أن نرفض هذا الكسل عن أنفسنا وأن نقبل على الله بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة ولا تنيا في ذكري فاستبقوا الخيرات. نعم نفع الله. حكم اللباس المنقوش للمرأة خارج النزهة، هذا من التبرج، هذا من التبرج يلفت الأنظار، هذا من التبرج يلفت الأنظار. نعم، المرأة تلبس أسود سادة، بني سادة، أزرق سادة، رصاصي سادة، على أن يكون سميكا واسعا ويزر على الأرض بعد الكعب بشبر، بعد الكعب بشبر، وتلبس تحت الجلباب بنطال عشان لو ركبت قطار ولا حافلة ورفعت رجلي ساقها من تحت لا يضر. ولا تنسى القفازين عند الخروج، قفازين عن الجوانتي، ها؟ أي نعم، وتستر وجهها، بارك الله، مش لما تلبس نقاب توسعهولي كده، أنظر إلى هنا، أعرف إن بشرتها بيضة ولا سودة ولا قمحية، هذا كلام لا ينبغي، أي نعم، إن في نقاب كده نص كم يعني، وفي واحدة تلبس نقاب ولابسة جيبة ضيقة جدا، ومش هتهز في نفسها، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، هذه فتنة. نسأل الله السلام. بالنسبة للهبة التي تأتي للصبي، نعم، هل يجوز قبولها وفيما تنفق؟ ما هي مش للصبي، هي إلك، يعني مثلا أنت أنجبت ولد، أنا جبت نقطتك بألف جنيه، أنا بنقط الصبي ليه؟ عشان خاطر الولد ينسيل عليه، قلت له أنت إزاي؟ أنت تريد عليه كتير أنت، قلت له فبارك الله فيك. هو أكرم الصبي إكراما لأبيه أو إكراما لأمه، ربما تكون أمه من أرحامها، هو من أرحامه، هو من أبنائه في الله، هي من بناته في الله، فهو يكرمه من أجل هذا. والأصل يا أخوان فيما بيننا أن نكرم بعض مش مقوط، يعني أنا أديك 100 جنيه أنتظرها 200 جنيه أو 100 جنيه، لا خلاص أنا أكرمتك بهذا، هذا لله عز وجل، مش بقى لما يحصل عنده من الله والله انا اديته 200 جنيه وما جابليش حاجه، الله انا اعطيته لابني او لاخي، ابني في الله واخي في الله، هبه خلاص اكرام. اما لكن هذا فيما بيننا، لكن عرف الناس لو حد لقطك هترجع ويدين في رقبتك، هذا عرف الناس، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف الشريعه. ايوه قول. عندي مجموعه كبيره من كتب، كتب الدين بتاعت التعليمي، اتصرف فيها ازاي؟ اعطيها يعني كنت هتقرا فيها خليها، او تعطيها لمن يقرا فيها، واذا كنت لا تريدها احرقها. اي نعم احرقها، لا باس وضعها في المسجد، لا باس. بيقول ما حكم تقريبا إطالة المكث في مسجد الكلية بعد المحاضرات رغم أن والدي يمنعاني من ذلك؟ المهم عندي أن أنت تكون من المتفوقين علشان تضحض حجة أبويك، لتضحض حجة أبويك، ونحن نريدك أن تكون الأول دينا والثاني دنيا، فما المانع أن تكون طبيبا تقيا، مهندسا صالحا، صيدلانيا مستقيما، مدرسا يشار اليك بالبناء من الصالحين، رجل تاجر من المتقين، ما المانع من هذا؟ صياد، فلاح، وتكون من الصالحين المصلحين، فان هذه الاشياء من فروض الكفايات. يعني هل احنا نستغنى عن مساح الاحذيه؟ لا، ولا نستغنى عن الوزير، دي وظيفه ودي وظيفه. يعني هل نستغنى عن بائع الخضروات والفاكهة؟ لا نستغنى عنه، لأن نستغنى عن أهل الاستيراد والتصدير، لا، كل هذه من فروض الكفايات، لا بد أن تكون متوفرة في المجتمع، وإن لم تكن يأثم الجميع. أين؟ والله المستعان. يبقى لا بد يكون في بليط، ميكانيكي، نجار، حداد، طبيب، صيدلاني، مهندس، مدرس، إلخ. إضافة نية للصيام وهي انقاص الوزن؟ لا، الـ النية هي الزلفة إلى الله، الزلفة يعني القرب إلى الله عز وجل، وكل الخيرات بقى تأتي، لكن انت همك كله كيف يرضى الله عنك. وبعدين بقى موضوع بقى صوم وتصحه حديث يصح معنا ولا يصح سندا. ولا يصح ايه؟ صوموا تصح. يصح معنا ولا يصح سندا. ان الغلبانة دي هي المعدة بدها ترتاح دب دب دب دب، فطار غدا عشاء، وبدها الفطار غدا عشاء في لقط، فمسكينة يعني بدها تستريح. فبدها ازاي؟ ولذلك رمضان بالنسبة لنا نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. ولذلك مثلا من السنة ان انت ايه تفطر على رطبات، فان لم يكن فتميرات، فان لم يكن تحصل، ثم تذهب الى صلاة المغرب. بقى صلاة المغرب تسوي الاذكار، وبعدين تصلي السنة الراتبة، وبعدين تيجي بقى للايه؟ للعشاء. لانك انت لما تاكل الرطبات بتقول للمسكينة ايه؟ المسكينة هي المعدة، تهيئي فان هناك جيش جرار سيهجم عليك بعد قليل، اللي هو الرز والفاصوليا واللحمة او البوري والبلطي. فهي تتهيئ تتهيئ، وانت ايه بقى؟ وانت بقى بتصلي المغرب والاذكار وبتاعت تهيئ تهيئ تهيئ، فيكون مصة الايه الحلو بتاع الرطب ده والطمر او القمر الدين ولا القشوش، فتهيأت لهذه الجيش الذي سينقض عليه. طبعا في ناس الله اكبر يقوم نازل على طول، ده اكبر ضرر، بقاله 16 ساعة صايم ودب دب دب دب، زي ما نكون ايه زي موضوع 7 اكتوبر مع اهل غزة مع اليهود. اليهود مش مستعدين، وبتوع غزة دخلوا عليهم عرفوهم قيمتهم، حط يعني جعلوهم كالهشيم المحتضر. وهذا لم يحدث منذ 76 عام، منذ ان احتلت فلسطين لم يحدث، هذا اول مرة يحدث هذا. وما سمعنا في العصر الحديث حرب تظل 11 شهر، الحرب تبقى اسبوع، 3 ايام، يومين، 10 ايام، اقصاها اسبوعين، دي 11 شهر متتاليه، ليل نهار ليل. وبعدين ايه؟ يضربوا في دير البلح، يطلعوا على المصيرات، روحوا على رفح، خدتوا ازاي؟ يجوا على مش عارف، ما فيش، خدتوا ازاي؟ نسال الله ان يعين اخواننا المجاهدين الموحدين في غزه، وان يسكن الرعب والفزع في قلوب اليهود. حكم لبس بيجامة واسعة مع قميص طويل في البيت امام المحارم، فيش مانع، فيش مانع، كل لو هي تشيل شمسية وهي ماشية في الشارع، لكن الشمسية مزخرفة. والله الاولى ان تكون غير مزخرفة، الاولى. اي نعم. بتقول لي اقارب لا احبهم لانهم اذوا امي كثيرا، ماذا يجب علي نحوهم؟ والله لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاه إلا الذين صبروا ويلقاه إلا ذو حظ عظيم. صل من قطعك، صل إيه؟ واعط من حرمك، واعفو عمن ظلمك. يعني أنا هديك مثال، رجل طلق امرأة وهي حامل، المرأة دي خلفت ولد، الولد دي الست أبت أن تتزوج، وتقدم لها الخطاب أبت، واشتغلت في البيوت عند الناس وربت الولد وبقى دكتور. أبوه جاله لما بقى دكتور، أين أنت على مدار 24 سنة؟ ما ظهرش خالص، ولا صرف عليه جنيه ولا زاره مرة. الواجب على الابن ينفق عليه ولا لا؟ ينفق عليه إذا كان محتاج، والواجب عليه يحسن استقباله. طب والبلاوي اللي هو عمله الله يسأل عنها. طب النفس البشرية للولد تقبل هذا؟ لا تقبل، هيعصر عليها أفاصيل ليمون. خطر ازاي؟ أفاصيل ليمون، خلي عبد الله يبيع. خطر ازاي؟ اي نعم، عشان يخضع لله عز وجل، عشان يخضع لله عز وجل. هذا يا اخوانا وصينا الانسان بوالديه، والمثال اللي انا ضربته ده موجود في المجتمع ومتكرر للأسف. متى يتم توزيع تركة المتوفى؟ إذا مات تقسم. أين؟ يعني غسل، كفن، صلينا عليه، دفن، نقسم. أين؟ لا دي قضية أخرى بقى، يعني هو بيقول متى تقسم؟ هو الأصل في إن هو لو مات رقم واحد نخرج من راس الكوم التغسيل والكفن، دي رقم واحد. رقم اثنين سداد الدين، رقم ثلاثة تنفيذ الوصية، رقم أربعة تقسيم التركة. أي نعم. نعم. بيقول لو عدت واحد ان انا شخص يعني ان انا هنفذ له حاجة في وقت معين ولكن انشغلت وتأخرت نفذتها في وقت تاني، كده انا علي ذنب ولا؟ طبعا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. اي نعم، هذا من صفات المنافق. اي نعم، فتستغفر الله وتكثر من الصالحات حتى يغفر الله لي ولك. لبس المرأة حذاء مش كعب عالي ولا حاجة لكن بيعمل صوت لما تمشي على الركام. طيب هذا يلفت الانظار، هذا يلفت الانظار. اي نعم، وانت عاوز تطور في نفسك ليه؟ ربنا خلقك كده. في امرأة ترانزستور، في امرأة عمود تلفون، في امرأة وسط، في امرأة برميل، في امرأة سمباتيك فتلة، في امرأة بيضاء سوداء قمحية. وخلي بالك كل واحد عاوز طلب ده، يعني مش كلنا عاوزين طلب واحد، لان عاوزين كلنا طلب واحد هتبور السلعة دي. يعني في واحد يبقى شاب جميل جدا جدا ويريد امرأة سمراء، هو دي رغبته. خدت امرأة هنوديها فين دي؟ يريد امرأة قمحية، في واحد يريد امرأة كذا. فالله عز وجل اسمه الحكيم، له في ذلك، عشان ايه ده كله ايه الشال حتى لا تبور السلعة ان صحت الكلمة. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سوء او نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه وراء. غدا ان شاء الله.